الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: حسين، ايش بك أنت؟ لا تستعجل. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء: وقال ابن مسعود: ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح. وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين في الدعاء عن الحسن قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار يكنى أبا معلق. أبا معلق؟ أبا معلق. معلق؟ معلق. وكان تاجرا يتجر بمال له ولغيره يضرب به في الآفاق، وكان ناسكا ورعا، فخرج مرة فلقيه لص مقنع في السلاح، فقال له: ضع ما معك فإني قاتلك. قال: ما تريد إلى دمي؟ شأنك بالمال؟ قال: أما المال فلي، ولست أريد إلا دمك. قال: أما إذ أبيت فذرني أصلي 4 ركعات. قال: صلي ما بدا لك. فتوضأ ثم صلى 4 ركعات، فكان من دعائه في آخر سجدة أن قال: يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شر هذا اللص. يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني 3 مرات. فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة قد وضعها بين أذني فرسه، فلما بصر به اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله، ثم أقبل إليه فقال: قم. فقال: من أنت بأبي أنت وأمي؟ فقد أغاثني الله بك اليوم. فقال: أنا ملك من أهل السماء الرابعة، دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة، ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة، ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي: دعاء مكروب، فسألت الله أن يوليني قتله. قال الحسن: فمن توضأ وصلى 4 ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب. فصل. وكثيرا على أي حال هذا ينظر في صحته عن الحسن، وإذا صح عن الحسن فليس مثل هذا لا يثبت بقول الحسن، لكن لا قصة والله أعلم. ولا مانع أقول معناها يعني ليس لا يقال إن هذا شيء باطل هذا، أو التوسل إلى الله ودعاء بأسمائه لا شك أنه سبب من أسباب النصر على الأعداء، لكن نفس القصة بهذا التفصيل وكذا وكذا وكذا وفلان وأنه السماء الأولى والثانية والرابعة هذا الكلام، لكن يتسامح يعني فيما يذكر للاستشهاد، ما يتسامح فيما يذكر للاعتماد والاعتقاد. نعم. في كلام الشيخ الألباني عن الحديث، تقول كلام الشيخ الألباني عن الحديث هذا ايش تقول؟ طبعا بعد ما ذكر الاسناد قال: هذا اسناد مظلم والآفة إما من الكلب المجهول وإما من شو؟ الآفة إما من الكلب المجهول يعني في السند فيه واحد يكلم الكلبي أو وإما ممن دونه، والحسن وهو البصري مدلس وقد عنعن فاستند واهن. فمن الغريب أن يذكر أبو معلق هذا في الصحابة ولم يذكر ما يدل على صحبته. من الغريب أن يذكر أبو معلق هذا في الصحابة ولم يذكر ما يدل على صحبته سوى هذا المثل الموضوع بهذا الإسناد الواهن. صحبته غير ثابتة. ولذلك والله أعلم لم يرده ابن عبد البر في الاستيعاب، قال لم يرد ابن معلق. نعم. ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب في أسماء الأصحاب يعني ما ذكره كله معلول بس. نعم. عندي يقول المحقق مرسل رواه ابن أبي الدنيا في كتاب مجابي الدعوة. مرسل ولا معضل كل ما لا يعول عليه بس. نعم. وذكر أنه لا كم يعني تقول لي؟ نعم. ذكر أنه لا يثبت سنده المحقق الشيخ بكر أبو زيد. العجب من ابن القيم انه يذكره بدون ويسكت. هذا كلام الشيخ الألباني. ومن الغرائب ايضا ان يذكر هذا القصه ابن القيم في اول كتابه الجواب الكافي في مسائل الدواء الشافي من روايه ابن ابي الدنيا هذه معلقا اياها على الحسن ساكتا عن اسنادها. ها معلقا يقول ومن الغرائب ايضا معلقا اياها على الحسن ساكتا عن اسنادها هذه السلسله الضعيفه. الله المستعان. نعم. فصل. وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته أو صادف وقت إجابة. يعني هذا الحديث لا هذا الأثر أو هذه القصة لا نأخذ منها فضيلة لهذا الدعاء الذي من لكن اسمه الودود وأنه المغير لا حق لكن ما بهذا السياق وبهذا الترتيب وبكذا فأنه يقول هذا من سواء دعا به مكروب أو غيره استجيب له يعني القول المنسوب للحسن أن هذا الدعاء ما يدعو به أحد إلا استجيب له مكروب ولا غير مكروب هذا لا لا يثبت إلا بالخبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. نعم. ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنت. هذه ملاحظة عظيمة يعني من القيم يقول إنه ما يلزم من استجابة هذا الدعاء إنه يدل على فضيلة هذا الدعاء أو خصوصيته لا قد يكون لأسباب أخرى كالضرورة مثل هذا إنه لو صح يعني لو كان لها واقع هذه القصة يعني أعظم يعني أثر في الاستجابة هو الضرورة الضرورة لجأ إلى الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه مضطر والمضطر يكون عنده توجه تام إلى الله الله نعم فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافع في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي فانتفع به وظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب كان غالطا وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس ومن هذا أنه قد يتفق دعاؤه باضطرار عند قبر فيجاب فيظن الجاهل أن السر للقبر ولم يعلم أن السر للاضطرار وصدق اللجأ إلى الله فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله. فصل. والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح والسلاح بضاربه لا بحده فقط فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به والساعد ساعد قوي والمانع مفقود حصلت به النكاية في العدو ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. الله. فصل. وهاهنا سؤال مشهور وهو أن المدعو به إن كان قد قدر إلى هنا بس. نعم نعم محمد.